وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا في إغاثة المستغيث عند قوله: هل اشتراط السلامة من خوارم المروءة في العدالة شرط عملي أم شرط نظري فقط؟ ألخص ما قلناه من قبل، وهو في الحديث الصحيح أنه الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط أو بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم ذكرنا شروط الحديث الصحيح وأنها خمسة: اتصال السند ومعناه، يعني أن يروي أو أن يتلقى كل راو الحديث عن شيخه مباشرة دون انقطاع، وضد الانقطاع ضد الاتصال الانقطاع، وينقسم إلى انقطاع جلي وانقطاع خفي. والانقطاع الجلي ينقسم إلى أربعة أقسام: المرسل، المعلق، المنقطع، المعضل. والانقطاع الخفي ينقسم إلى قسمين: إلى مدلس ومرسل خفي. ونبهنا عن كيفية معرفة الاتصال، عن كيفية معرفة الاتصال، وأن الاتصال يعني إما أن يكون بالتنصيص أو يعني بنص إمام أو بالتصريح للسماع أو غير ذلك. ثم انتقلنا بعد هذا إلى الكلام على العدالة، الشرط الثاني العدالة، وأن العدل هو العدالة في اللغة ضد الجور والظلم، وفي الاصطلاح ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات، أو تحمل صاحبها على التقوى والمروءة. ونبهنا على معنى التقوى ومعنى المروءة وعلى خوارم المروءة، وأن خوارم المروءة تنقسم إلى شرعية وإلى عرف. مع اشتراط العلماء لشرط المروءة، ومع رد بعض العلماء لبعض الرواة بسبب المروءة، لكن هل يبقى هذا الشرط مشترط، هل يبقى شرطا عمليا أم أنه شرط نظري فقط؟ يعني بلغة أخرى أو بطريقة أخرى، هل هل رد حديث راو بسبب فعله لخارم من خوارم المروءة؟ يعني إذا كان من خوارم المروءة في بعض البلدان لطلبة العلم من الخوارم كشف الشعر أو كشف الرأس مثلا، فهل رد حديث راو في الزمان الأول بسبب هذا؟ هل إذا كان البول قائما من خوارم المروءة عند بعض الناس هل رد حديث من فعل ذلك؟ يقول سلمه الله تعالى: الناظر في عمل الأئمة، الذي ينظر في عمل الأئمة لأنه الأصل، وفي كتب الجرح والتعديل والرجال. لو نظرنا في كتب العلل الجرح والتعديل الرجال يجد أن الطعن في الرواة بسبب الوقوع في شيء من خوارم المروءة خاصة العرفية، لأن الشرعية معصية تدل على التهاون بأمور الدين، لكن العرفية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. يقول: والإعلال يقول أمر قليل جدا، يعني الطعن في الراوي بسبب خوارم المروءة قليل جدا، والإعلال أمر نادر الوقوع، يعني الإعلال بخوارم المروءة، فالراوي الذي اجتمعت فيه شروط العدالة من الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من أسباب الفسق، إذا طعن فيه بسبب من خوارم المروءة فإن العلماء يمشون حديثه ولا يردونه. هذه إشكالية، إذا كانوا يشترطون ثم لا ينفذون. يعني هم قالوا العدل، من هو العدل؟ المسلم العاقل البالغ الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وقالوا العدالة ملكة تحمل صاحبها على فعل التقوى وعلى المروءة. إذن اشترطوا المروءة واشترطوا ألا تنخرم مروءة الراوي، ومع ذلك لو أنه كان عدلا، عفوا، كان مسلما عاقلا بالغا طيب، ولم يتهم بفسق، ولو فعل بعض خوارم المروءة خاصة العرفية فإنهم يمشون حديثه. وسنذكر أمثلة لذلك ثم نوضح لماذا اشترطوها ولماذا لم يعلوا حديث الراوي بها. هذه إشكالية عظيمة. يعني الآن هم يشترطون في الراوي أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طب أسباب الفسق أن يكون خمارا زانيا كذابا، وكل هؤلاء أحاديثهم ترد. طب إذا كانوا وفوا في شرط المنع من أسباب الفسق، لماذا لم يوفوا في شرط المروءة؟ نذكر أولا ثم نوضح لماذا اشترطوا ولماذا تساهلوا في أمره. فإن العلماء يمشون حديثه ولا يردون ولا يردونه، فقد قال سقطت كلمة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة أحمد ابن المقدام أبي الأشعث العجلي ماذا قال؟ قال: بصري صدوق صاحب حديث، طعن أبو داود في مروءته. كلام واضح. ما درجة حديث أحمد ابن المقدام؟ حسن. هل يرد حديث بسبب طعن أبي داود في مروءته؟ لا. إشكالية، لأنه مشترط أن يكون سالبا من خوارم المروءة، ومع ذلك هذا راوي من جملة رواه طعن أبو داود في مروءته، مع أن الرجل من مشايخ البخاري. أبو داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث رحمة الله تعالى عليه يطعن في مروءته، والإمام البخاري يروي عنه مباشرة. هل لم يعلم البخاري بطعن أبي داود؟ والسبب في طعن أبي داود رحمه الله ما أخرجه ابن عدي في الكامل، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام وفي الكفاية، قال ابن عدي: سمعت عبدان الأهوازي، عبدان اسمه عبد الله بن أحمد ابن موسى حافظ حجة، يقول: سمعت أبا داود السجستاني. إذن السند، السند صحيح. فبين ابن عدي وبين أبي داود عبدان وهو ثقة حجة. يقول: أنا لا أحدث عن أبي الأشعث، يعني أحمد بن المقدام. قلت: لماذا؟ قال: لأنه كان يعلم المجان المجون. المجان يعني ليس الفساق، إنما الأولاد الظراف أصحاب الضحك، مثل ما نقول الآن الفرفشة، مجموعة من الشباب مثلا، مثل طبعا على الكثير ما أدرك هذا، مجموعة من الشباب زمان، كان مجموعة من الشباب يمشون، إن وجدوا قلة في الشباك أخذوها وشربوا وكسروها من باب المزاح والمداعبة. وجدوا مثلا واحدة تضع وردة في شباك، أخذ الوردة. طيب، بيت مثلا من بيوت أصحابهم، بدلا من أن يدخلوا من الباب يقفزون من الشباك من النافذة، وهكذا، يعني يعيشون في حالة ظرف وضحك وفوضى. فهذا هو المجون، وليس بمعنى الفسق، كان كلمة المجون الآن تحمل على الفسق، لا، هي الضحك والمزاح الذي قد يصل في بعض الأوقات إلى يعني إلى الكراهة أو التحليل. كان مجان البصرة يصررون سرر الدراهم. الدراهم كان الألف درهم توضع في كيس في سرة ويربط عليها ويكتب، فكانوا يصررون الدراهم في سرر ويطرحونها على الطريق، يرمونها على الطريق. مثل ماذا؟ مثل بعض الأولاد الآن ما يجعل مثلا شيئا في الطريق وفي يده خيط، طيب، فإذا جاء أحد يمد يسحر ويضحكون، والثاني يستحي. حتى الزمن الأول كان يعني لا تظن أن ما يفعل الآن والد اليوم، لا، أيضا كان أنه ظرف. هذا هو المجون. قال: فإذا مر ويجلسون ناحية، يعني يرمونها على الطريق. طبعا أنت تمشي في الطريق وتجد مثلا صرة فيها 1000 جنيه 2000 جنيه، ستنحني لتأخذها، فإذا ما تجري تجري تجري تجري يسحبون الخيط وهي تجري، ماذا ستفعل؟ إما أن تقف وإما أن تجري وراه. فإذا بالأولاد ها ها ها ها ها، تفاجأ أن ها ها ها انطلقت ويسخرون منك ويضحكون منك، فتستحي، استحي أمام الناس. طريق، قد توجد نساء في البيوت، قد يوجد أقوام يمشون في الشارع، وإذا بك رجل يعني بلحياته وهيبته وكرامته ويسخر منه ويستهزأ فيخجل. قال: فإذا مر من لحظها وأراد أن يأخذها صاحوا: ضعها، اتركها مكانها، هذه ليست حقك، لماذا تأخذها أو تسحب بخير، ليخجل الرجل. فعلم أبو الأشعث المارة بالبصرة. أبو الأشعث وجد أن كلما مر الناس على هؤلاء الشباب الظريف يخجلونهم ويجعلونهم يخجلون ويستحيون، فعلمهم، قال: هيئوا سرر زجاج كسرر الدراهم، اجعل سرة بدلا من الدراهم اجعل فيها الزجاج. طيب، فإذا أرادوا أن يسخروا منكم ارموا التي فيها الزجاج وخذوا التي فيها الدراهم. هيئوا سرر زجاج كسرر الدراهم، فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصاحوا بكم، فاطرحوا سرر الزجاج التي معكم وخذوا سرر الدراهم التي لهم. ففعلوا ذلك. قال: فأنا لا أحدث عنه لهذا. إذن هو لم يعلم المجان، إنما أدب المجان. يعني أبو داود يقول يعني علم كان يعلم المجان المجون، لا، هو أراد أن يؤدب المجان وأن يجعل الناس يعني يؤدبونهم. قال ابن عدي رحمه الله تعالى متعقبا أبا داود رحمه الله تعالى: لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق، وقال ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: ووجه عدم تأثير فيه أنه لم يعلم المجان كما قال أبو داود، وإنما علم المارة الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم، وكأنه كان يذهب مذهب من يؤدب بالمال، يعني هم يرمون الصرر ويضحكون ويسخرون بالناس، فكأنه مال إلى أن هذا العاصي يؤدب بالمال فيؤخذ ماله ويوضع له الزجاج. فلهذا جوز للمرة أن يأخذوا الدراهم تأديبا للمجان حتى لا يعودوا لتخجيل الناس، مع احتمال قائم أيضا أن يكونوا بعد ذلك أعادوا لهم دراهمهم، والله أعلم. يعني من الممكن أحد أمرين: إما أنه يرى جواز تأديب العصاة هؤلاء بالمال، أو أنهم كانوا يعيدون المال. قريب من هنا دون تسميات حتى لا نحرج أحدا، قريب من هنا خاصة عندهم مولد كبير وأكبر صنم في مصر، ماذا كانوا يفعلون؟ كما حكي لنا طبعا هناك الشباب إياهم من أصحاب السيوف والخناجر والصنج، يجعلون تحت بوابة القطار باب هنا وباب هنا، فيجعلون خيمة والسيرك السيرك السيرك السيرك بكم بكم، ويدفع يدفع يدفع يدفع، ويفاجئ أنه يدخل من باب خيمة ويخرج إلى الشارع. ما هذا هو؟ أو في أيام المولد الصنم الأكبر هذا ماذا يفعلون؟ يأخذون قشر البطيخ ويحمرونه في الزيت ويبيعون على أنه سمك. طيب، فهذا نوع موجود جيرانكم. طيب، فهذا نوع كان ابن داود هذا الذي يوجد في الكتب ولم ندري ما معنى وقال ابن داود هذا، يميل إليه لحال الرأي، يعني رأي أبي حنيف، فلما بلغه مزاحه كان لا يعبأ به، يعني رجل كان مزاح، بعض الشيوخ تجد فيه شدة، بعضهم تجد فيه لينا، بعضهم يعني عنده درس يلقي الدرس وانتهت المسألة، بعضهم يمزح في أثناء درسه، وبعضهم وللناس فيما يعشقون مذاهب. فكان أبو عاصم النبيل رحمه الله تعالى كان رجلا مزاحا. طيب، فبعض أهل العلم كان لا يأخذ عن أبي عاصم، قلت وهم رجال الجماعة بل هو أجل شيوخ البخاري وأكبرهم كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. إذن مع أنه كان مزاحا لم يؤثر هذا المزاح فيه. وقد قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية، وقد قال كثير من الناس، كثير هذا الكثر كثير، يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين، ويجوز مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل، يعني محدث ما ينبغي أن يخرج ويذهب للسوق ويجلس مع الناس ويكثر من الخروج، بعضهم يعتبر هذا من خارم المروءة مع أنه قد يكون يأتي في خدمة أهله مثلا، والجلوس للتنزه في الطرقات، يعني ينبغي أن لا يجلس في الطرقات لينفس عن نفس، انظر لبعض الناس يتشدد مثل كثير من الناس الآن، يعني إذا رأوا صاحب لحية مثلا يفعل شيئا كأنه يعني لماذا يفعل، هو حرام يا أخي؟ ليس حراما. والأكل في الأسواق، الأكل في الأسواق لغير السوقية، وصحبة العامة الأرذال، يعني ما ينبغي عليه أن يصاحب العوام وخاصة أهل الضحك والمزاح، وكل ما اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة على كل طيب، والبول على قوارع الطرقات. أما هذه مصيبة من المصائب، كثير من المصريين للأسف يعني شعري، تجد الطريق العام مصر اسكندرية الصحراوي زراعي مصر اسمعي، تجد الواحد نوقف الدنيا سيارات واقف بجوار السيارة. يا أخي ما عندك الطريق، عندك شجر، خلف شجرة واقف يا أبو، ما يوجد نساء، ما يوجد بنات، ما يوجد استحياء. فلا شك أن هذا من خوارم الأمور التي لا تنبغي لطالب العلم أن يفعلها. والبول طيب، والبول على قوارع الطرقات، والبول قائما والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح، يعني ما يصل في مداعبة ومزاح إلى أنه يتخرق ويخرج ألفاظا قبيحة. وكل ما اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة. والذي عندنا في هذا الباب، الخطيب يقول والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقع في نفسه، يعني هذا الكلام يقرره العلماء فما وبما يغلب في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبر وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، وإن ضع يعني مثل هذا إذا كان يعني رجل يتساهل في بعض الأمور التي تخرم المروءة فمن الممكن العالم يرد حديث هذا وشهادته. وإذا كان فعله في حالة احتياج، رجل ما يبول في الطريق مهما كان، لكن حصره البول لدرجة أنه كاد أن يبول على نفسه فما وجد إلا أن يبول، طيب فما وجد إلا أن يبول. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. يعني إذا كان إنها حال استثنائية فلا يرد خبر، وإذا كان حال يدل على الاستهانة فمثل هذا يرد العالم خبره ولا يبالي به. ثم ساق بإسناد حسن إلى وكيع قال قال شعبة لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق السبيع فرأيت يلعب الشطرنج فتركته لم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه. سبحان الله، يعني هو لم يكتب عنه لأنه رأى يلعب الشطرنج ثم احتاج إلى حديثه فكتب عن رجل عنه. فكأنه في البداية عندما رأاه يلعب الشطرنج اشمأز أن يأخذ عنه العلم، ثم بعد ذلك قال لعله لعله لعله، خاصة وأن مسألة الشطرنج ثم اختلف فيها منذ القديم، وإن كان التحريم هو الأصوب خاصة إذا كانت تصد عن سبيل الله. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج مما يجرحه فتركه، ثم استبان له صدق في الرواية وسلامة من الكبائر فكتب حديثه نازلا، يعني بدلا من أن يكتب عنه مباشرة نازل. لماذا؟ استبان له صدق وأمانته وأنه ليس ممن يداوم على لعب الشطرنج. ويعني أقول هذا محمول على القول بعدم تحريم الشطرنج، وإلا فالمسألة خلافية والصحيح فيها التحريم. وأخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ والعقيلي في الضعفاء والخطيب البغدادي في الكفاية وابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح من طريق وهب بن جرير بن حازم عن شعبة قال أتيت منزلا من هال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله. قلت وهب بن جرير يقول لشعبة وهل لا سألته؟ لماذا لم تسأل؟ فلعله فعسى كان لا يعلم. صوت الطنبور يعني صوت شيء موسيقي، وإن كان ذكر بعد ذلك أنه التطريب في القرآن، يعني صوت تطريب في القرآن مثل السيكا والنهواند، يعني لو كانوا في أيامنا ما كانوا يرضون أن يأخذوا العلم على أصحاب السيكا والنهواند الذين ابتدعوا هذه البدعة وأرادوا أن تنتشر والعياذ بالله، بدعة قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية وقنوات ومشايخ وجوائز وكل هذا من الباطل. طب لعله لم يسمع الآن. أنا مثلا جعل محمول على صوت الديك ما ردت، يقوم يأتي بصوت إيش؟ موسيقى اللي هي إيش يقولون لها النوكي هذه أو الفدفو. طيب ما ذنبي أنا؟ ما ذنبي أنا؟ وضعت المحمول في مكان، خرجت انشغلت أنا بعيد عنه وأتى بصوت موسيقى قطعا في ديني، طب تثبت لعلي ما كنت موجودا. هذا قصد وهب بن جرير عندما قال له هل لا سألت لماذا لم تسأل، فعسى كان لا يعلم، لعل أحدا من أولاده فعل هذا، لعل أحدا من أهل البيت فعل هذا ولم يكن موجودا. فانظر لشعبة رحمه الله تعالى كيف لم يكتب عن ابن هاني بن عمرو، وانظر لوهب بن جرير كيف أنكر عليه. انتبه. وأخرج ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، تقدمة الجرح والتعديل يا أخوان هي المجلد الأول في الجرح والتعديل، هذه التقدمة عن المقدمة التي كتبها ابن أبي حاتم ثم شرع في كتاب الجرح والتعديل بعد هذا. وابن عدي في الكامل ومن طريق ابن عساكر في طريق دمشق بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد القطان قال أتى شعبة المنهال ابن عمرو فسمع صوتا فتركه، يعني الغناء. فمن بالك ببعض المشايخ اليوم أو قبل اليوم أنه ما كان ينام ويرتاح إلا على صوت فلانة وفلانة. طب صوت النسوان في الغناء والموسيقى والآلات الموجودة هذه لا يكون عورة؟ إذن لا يوجد عورة، الله المستعان. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول، يعني أنه سمع صوت قراءة بألحان، هذا معنى الغناء، لم يكن بعود وكمنجة وإيش الآلات التي بعد هذا التي يذكرونها، ما كان بكل هذه الآلات، إنما المراد أنه يقرأ القرآن ويتغنى فيه، ليس التغني المحمود لا، لكن على بأصوات إيش أمثال أصوات الموسيقية هذه. فكره السماع منه من أجل ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العلل ومعرفة الرجال ومن طريق ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن عساكر في طريق دمشق ترك شعبة المنهال ابن عمرو على عمد، تعمد ترك بسبب هذا الأمر. قال ابن أبي حاتم لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب. إذن شعبة، وما أدراك ما شعبة، يترك حديث المنهال بن عمرو ما يروى عنه، ومع ذلك فقد وثقه ابن معين وغيره وروى له البخاري رحمه الله تعالى قليلا. إذن ما زلنا إلى الآن لم نجد راويا رد حديثه بإطلاق بسبب خوارم المروءة. فإذا تركه عالم فتجد من يدفع عنه من بقية العلماء. قال الحافظ في هدي الساري هذا لا يوجب قدحا في المنهال، وبهذا لا يجرح الثقة، يعني مثل هذا لا يجرح الثقة، فبماذا يجرح؟ وروى العقيلي في الضعفاء من طريق ورقاء قال قلت لشعبة لما تركت حديث أبي الزبير، أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، قال رأيته يزيد ويسترجح في الميزان، يزيد ويسترجح، يعني ماذا؟ يشتري 2 كيلو فاكهة مثلا، يا أخي زدني حبة، أخي أبو الزبير يا أخي ذهب يشتري مثلا رزا أو طماطم أو أي شيء من أيامهم في عصر، فيسترجح، يعني يريد أن الميزان يزيد. فما معظمنا يفعل هذا يعني إن شاء الله عند شعبة معظم الناس الآن إن شاء الله انتهوا. ايش معنى يزيد ويسترجح في الميزان؟ ما هو بالتراضي، لا، هو له حق، مثل بعض اخواننا اول ما يبدا يعني في التدين بعد ان كان عاصيا لله ولرسوله يبدا مثلا بدا يتاجر يجيب الميزان الحساس ويقول حقك يا اخي اتق الله، يعني انت لو زدت حبه واحده من اجل يعني كسب الناس ولا هو متنطع ظاهري جامد، طب يعني لو زدت ما هو انت في الاكياس في الميزان الكبير بيزيد لك كيلو ونصف واثنين كيلو وثلاثة كيلو، لا هو يريدها عند الخط تمام. طب زد يعني خلي الخط يظهر. لا هذا حقك ويتشدد. او يزيد الطين بله. تعود الناس اذا كان الميزان بكفتين يعني ان الكفه التي فيها السلعه تكون نازله والكفه التي فيها الحديده فوق، فهو لا يجعلها ايه تهتز تهتز وهذا اشد. طب يا اخي طبب. لا لا لا لا هذا حقك يا اخي، ده المساله كلها يعني. فاذا ابو الزبير كان ياتي عند الناس ليشتري فيطبب الميزان يا حج عزم. طيب فشعبه قال لا، لا اروى عن هذا الرجل. لماذا؟ قال لانه يسترجع في الميزان. كثير من الناس يفعلها. وزمان حج عزم طبعا يعرف، كان زمان النساء عندما تشتري الرز في الاسواق ماذا تفعل؟ تمسك ما تسمى بالصفيح وتعب وتزيد. اذا ان شاء الله معظم الناس عند شعبه يعني امرهم منتهى. فهذا من خوارم المروءه. يعني شعبه يرى ان لك حقا فما ينبغي ان تزيد عليه. فانظر كيف ترك حديث ابي الزبير مع انه من رواه مسلم. واخرج العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والخطيب البغدادي في الكفايه وابن عساكر في تاريخ دمشق باسناد صحيح الى شعبه قال قلت للحكم، الحكم بن عتيبه فقيه الكوفه الحافظ الكبير، ما لك لم تحمل وفي روايه لم تروي عن زاذان، زاذان ابو عمر الكندي. قال لماذا لم تحمل عنه لم تروي عنه؟ قال كان كثير الكلام. ما شاء الله كان كثير الكلام. اعتقد يعني نسكت احسن. كان كثير الكلام، رجل يجلس وهذا امر مشاهد، بعض الناس في المجالس اول ما يجلس يريد يسكت الناس جميعا ويفتح موضوع يمين وموضوع شمال وافلان وعاد هذا ويخاطب هذا ويخاطب هذا ويخاطب، يشغل المجلس كاملا ويجلس على يعني كانه هو جالس على كرسي الرئاسه. طيب ويوجه الناس كيفما اراد. عند الحكم بن عتيبة كان زاذان رجل يتكلم كثير. قال لا هذا من خوارم المروءة ولا يليق بطالب العلم أن يكون كثير الكلام، لأن كثير الكلام قد يخطئ وقد يقع في الكذب دون عمد. قال إذن أترك حديثا. وزاذان أبو عمر الكندي البزار من رجال الجماعة إلا البخاري ففي الأدب المفرد، وقد وثقه ابن معين وغيره. وقال ابن عدي في الكامل وأحاديث لا بأس بها إذا روى عنه ثقة، وإنما رماه من رماه بكثرة كلامه، رجل كثير الكلام. وروى ابن عدي، أعتقد أنه لو رأى أغلب نساء عصرنا وقبل عصرنا فإن شاء الله سينتهين تماما. وروى ابن عدي في الكامل بإسناد جيد والخطيب البغدادي في الكفاية عن جرير بن عبد الحميد الضبي قال رأيت سماك بن حرب يبول قائما فرجعت ولم أسأله عن شيء. قلت قد خرف، يعني رأاه يبول قائما. رأاه يبول قائما لعله كان مريضا، لعل البول جالسا لا يصفي مجرى البول عنده فتبقى بعض أثار البول فنصح طبيا مثلا. انظر لتشددات بعض العلماء، والعلماء جعلوا هذا من تشدداتهم ولم يعولوا عليه مع أنه جعلها من خوارم المروءة. مع أن العرب ماذا قالوا؟ قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر يبول كما تبول المرأة، يعني أنه يبول جالسا. كان من عادة العرب البول قائما، يعني كان من عادة العرب أن يبولوا قياما وتغير الحال، والبول قائما وجالسا يدور مع ماذا؟ مع أمن الرشاش. فقد بال، انظر بال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر بال قائما، وهذا يعني جرير بن الحميد لما رأى سماكا يبول قائما تركه ولم يحمل منه شيء. فرجعت ولم أسأله عن شيء، مع أن سماكا من رجال الجماعة إلى البخارية ففي الشواهد وتعليقا. وقال ابن عدي في الكامل يرحمك الله ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كلها، وقد حدث عنه الأئمة ومن كبار تابعي الكوفيين، وأحاديث حسان عمن روى عنه وصدوق لا بأس به. ماذا لاحظنا هنا؟ فالملاحظ أن من تكلم فيه بعض الأئمة بسبب المروءة وخوارمها فإن عمل الأئمة الباقين هو النظر إلى الصدق والضبط. وما أجب بل كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الذي نقلناه آنفا فائدة. قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه الحاوي: المروءة وهي على ثلاثة أضرب. ضرب يكون شرطا في العدالة، انتبه، هناك مروءة هي شرط في العدالة، وضرب لا يكون شرطا فيها، وضرب مختلف يعني مختلف فيه. أما ما يكون شرطا فيها فمجانبة ما سخف من الكلام المؤذي أو المضحك، وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به، وكذلك نتف اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة. يعني جلس ينتف في لحيته، ليس الذي يلعب فيها أو كذا، لا، جلس ينتف نتف، فبرج ببن يسقطها بالكلية. فأما ما لا يكون شرطا فيها فهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه. يتفضل بماله وطعامه على الناس وأن يساعدهم بماله وجاه، فهذا ليس من خوارم المروءة وليس شرطا في الطعن في العدالة. فهذا من المروءة وليس بشرط في العدالة. فأما المختلف فيه فضربان: عادات وصنائع. فأما العادات فأن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة، المتبذلين الذين يعني مثلا إيه، طالب العلم يجب أن يكون يعني مصونا، ليس مثل مثلا نقول أولاد الشوارع أولاد الأسواق كذا كذا، في ملبسه ومأكله والتصرف، فلا يتعرى عن ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم، يعني أهل الدين يغطون رؤوسهم فأنت تغطش، ما تقول أنا في بلدي لا أغطش، لا، أهل الدين في بلد يلبسون الثوب وليس البنطلون، فما ينبغي لك أن تفعل هذا، يعني مراعاة العرف. ولا ينزع سراويله في بلد يلبس فيه أهل الصيانة سراويلهم، أهل الصيانة في بلد يلبسون السراويل تحت الثياب، فما ينبغي له أن يلبس الثوب بدون سروال. ولا يكشف رأسه في بلد يغطي فيه أهل الصيانة فيه رؤوسهم. وأما المأكل فلا يأكل على قوارع الطرق ولا في مشي. وأما التصرف فلا يباشر ما فيه ترك التصون، الصيانة والدين والخلق. وأما الصنائع فضربان: مسترذل وغير مسترذل. فغير المسترذل كالزراعة والصناعة فغير قادح في العدالة، بل من أشرف المهن مهنة الزراعة، من أشرف المهن، لأنها من أعظم المهن، يعني من أعظم المهن حلا وأكلا حلالا. والضرب الثاني ما كان مسترذلا في الدين كالمباشرين للأنجاس من الكناسين والزبالين، أو المباشرين للعورات كالمزين، هذا في زمانه وإلا قد تتغير بعض الأمور. ثانيا ما كان مسترذلا في الدنيا كالنسيج والحياكة، يعني الذي ينسج، والحاكة الذين يجعلون ايش يسموه السجاد والأشياء هذه، وما زال في اليمن عندهم يقول فلان حوك من الحاكة، يعني الناس دون. وما يدنس برائحة كالجزر والسماك، مع أن الجزر والسماك عندنا في مصر يعني منيرات، فهذا مما يختلف باختلاف الزمن والمكان. فإن لم يحافظ هؤلاء على إزالة الأنجاس من أيديهم وثيابهم في أوقات صلواتهم وقصروا في حقوق الله تعالى عليهم، كان ذلك جرحا في عدالتهم وقدحا في ديانتهم. وإن حافظوا على إزالة النجاسة والقيام بحقوق العدالة فهم ممن اختلف في عدالتهم والله المستعان. هذا في زمن المورد، لكن إذا أزال القذارة والنجاسة فلا شك أنه عدل، وأنه ممن أخذ زينته عند كل مسجد. إذا نخلص من هذا إلى أن شرط المروءة السبب في اشتراط أنه علامة، أنه علامة إما على التدين والحفاظ على الدين أو على الاستهانة بالدين. يعني مثلا أنت أول ما ترى، يعني مثلا عندما تلتقي برجل في السوق يلبس ثوبا أبيض أو غير أبيض، صاحب لحية، ويلبس شالا أو طقية، ماذا تفعل؟ تحسن به الظن أم تسيء؟ فجئت به يا فلان قال وروح سبب الدين والعياذ بالله. قضي الأمر، قضي الأمر، خلاص قضي الأمر. أو فجئت واحد بيكلمه راح ساحب له واحدة كده من الأصوات المزعجة هذه في الأسواق وراح مو متكلم بكلام كده قبيح ما يتكلم به إلا السفهاء. تمشي وأنت مستحج. عندما ترى منتقبة تقول الحمد لله يوجد متسترة في بلاد العري، ها؟ نحمد الله عز وجل، هذا هذا يعني دليل. فتفاجأ بالأخت المنتقبة وهي تشتري راحت رفع النقاب ويا ابني 60 و70 و100 و120 ونعلف بعد أن كان في قدمها أصبح في يده وتسمع كلام تقول لا لا هذه متسترة، هذه متسترة. فالمروءة هي علامة على الاستقامة وخارمها علامة على الاستهانة بأحكام الدين، ولذلك العلماء اشترطوها لتدل على ما ورائها. فلما بالغ بعضهم في بعض الأمور التي يوجد لها عذر ترك كلامهم كما رأينا في كلام شعبة عن المهال بن عمرو، أو في كلام الحكم بن عتيبة عن زاذان، أو في كلام شعبة عن أبي الزبير رحمة الله تعالى عليهم جميعا. إذن اشتراط السلامة من خوارم المروءة ليس لذاته، إنما ليدل على ما وراءه. فإذا كان الرجل يعني مثلا تجد بعض الناس تتوسم فيه الخير تفاجأ أنه فعلا كما توسمت رزين هادئ، إذا تكلم يتكلم بحساب، إذا سكت يسكت بذكر، إذا هذا دل مظهره على مخبره. وكنت أستكثر الأخبار عند سماعها فلما التقينا صغر الخبر الخبر. طيب تجد ما يسرك، آخر تراه تفرح به ثم بعد ذلك تتألم وتحزن من حاله. فاشتراط السلامة من خوارم المروءة شرط صحيح لما وراء، لأنه يدل إما على سلامة الدين أو أن خارمه يدر على الاستهانة بأمور الدين. فمن استهان بأمور الدين يخشى عليه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لم يؤمن على بعض الأمور فكيف نأمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشترطوا السلامة من خوارم المروءة مع أنه عمليا لم نجد من يطعن فيه بخارم من خوارم المروءة خاصة العرفية، ومن طعن فيه بها نجد أن العلماء والأئمة لم يوافقوا الطعن بل وثقوه إذا كان من أهل الثقة والضبط، لأنهم وجدوا أنه قد تشدد معه وأنه يعني أراد له كمالا بشريا قد لا يطيقه أو قد يوجد له عذر من الأعذار التي تمنع من الطعن فيه ومن عدم أخذ حديثه. وضحت؟ سؤال تفضل. لو اتفق، لكن يحتاج لمثال واضح. طيب لو اتفق فعند ذلك يكون طعنا، يعني لو اتفق يكون طعنا، لكن أين هو ككلام نظري؟ نعم، لكن أين هو؟ نحتاج لنموذج عملي. سؤال، وانتبهوا لمسألة الأسئلة هذه، كيف تعرف عدالة الرواة الراوي عند المحدثين؟ الراوي هذا كيف نعرف عدالته؟ كيف نعرف أن فلانا عدل وثقة وتقي ورع ودين؟ تعرف العدالة بعدة أمور، منها شهرته واستفاضة الثناء عليه بين الأئمة والمحدثين. يذكر الكل يقف، هو الذي يسأل عنه ولسنا نحن الذين نسأل عنه، مثل أئمة السنة وحفاظها الكبار الذين لهم قدم صدق في الأمة ومثل هؤلاء لا يقبل فيهم تجريح خاصة إذا كان مجملا أو كان من باب التحامل، مثل ما قال بعض الجهال محمد بن إسماعيل البخاري مجهول. محمد بن إسماعيل البخاري مجهول، فمن الذي يعرف بعد هذا؟ مالك، ثوري، ليث بن سعد، الشافعي، أحمد، الزهري، شعبة، ثوري، معيينة، بخاري، مسلم، أبو حاتم، أبو زرعة، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، ابن المديني، ابن معين، أمثال الفطاحل الكبار. هؤلاء لا يعني ماذا يقال في مثل هؤلاء؟ فهؤلاء شهرتهم ما يحتاجون لتوثيق الناس أو الصحابة. الصحابة وثقهم الله عز وجل، وثقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا في حاجة لتوثيق أحد. ولذلك عند دراستنا لكتب السنة ما نترجم للصحابة إلا قليلا. لماذا؟ لأنهم جميعا عدوا لتعديل الله جل وعلا وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا في حاجة لتزكية أحد. غيرهم في حاجة لتزكية مزكٍ، أما هم لا. طيب، الثاني التنصيص بالتزكية من إمام أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل، أن يزكى وأن ينص على توثيقه من إمام من أئمة الجرح والتعديل أو أوثق، أن يزكى ويمدح ويثنى عليه ويوثق، مثل ما قال الإمام أحمد في أحمد ابن عبد الله بن يونس اليربوعي: اكتب عن أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. خلاص قضي الأمر. لو جاء 100 يضعفون أحمد بن يونس ما بلينا بكلامهم. أيضا رواية من لا يروي إلا عن ثقة من الأئمة النقاد إلا من نبه عليهم ضعفاء شيوخهم. رجل إمام لا يروي إلا عن ثقة كمالك إلا في مجموعة قليلة، كأحمد، كالبخاري، كعبد الله بن أحمد، كحريز بن عثمان، كسليمان بن حرب، كشعبة، كعفان بن مسلم الصفار، يحيى بن سعيد القطان، أمثال هؤلاء مجموعة كبيرة ممن ذكر فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، إلا من وجد من إلا من ذكر في شيوخهم أنه ضعيف فيستثنى. يعني راوي لا يروي إلا عن ثقة، فهذا يدل على توثيق هذا الراوي وإن كان التوثيق ضمنيا. الأمر الرابع اشتهار الراوي بالعلم والعناية به واتساع روايته واتساع رحلته ما لم يذكر بجرح. يعني راوي اشتهر عنه أنه من شيوخ فلان ومن تلاميذ فلان وفلان و الشهرة، الشهرة بطلب العلم. ولذلك نلحظ دائما في كل عالم أنه يترجم له في ماذا؟ ولادته إن علمت، في وفاته إن علمت، في شيوخه، في تلاميذه، في مؤلفاته، في أقوال الناس فيه. لماذا؟ من أجل أن نعلم هل هو مشتهر بطلب العلم والتعليم أم لا. لأنها صنعة، صنعة، العلم صناعة. نعم، فله شيوخ إذن دليل على أنه رحل وطلب، له تلاميذ إذن دليل على أنه اشتهر في الأمة بالعلم وأخذ عنه بعض الطلاب وهكذا. فالشهرة، الشهرة بالعلم والتعليم والعلم، هذا يدل على التوثيق ما لم يأتي جرح فيه، ما لم يأتي من يطعن فيه بجرح. الأمر الخامس التعديل الضمني. ما معناه؟ يأتي الإمام أحمد يصحح حديث إسناد حديث، وكل الرواة ما عدا راو ما نعلم فيه جرحا ولا تعديل، يعني كل الرواة ثقات إلا راو ما نعلم فيه جرحا ولا تعديلا. ففي هذه الحالة نقول هذا توثيق ضمني لأنه صحح أو حسن حديثه، وبشرط ألا يكون الإمام هذا من المعروفين بالتساهل. يعني التعديل الضمني كالتصحيح والتضعيف من غير معروف بالتساهل. شرط ألا يعرف بالتساهل، لأنه نقول لو وثقوا سنقول هذا من تساهلاته لأن الأئمة لم يوثقوا، لكن صحح الحديث أو ضعفه فعفوا صحح الحديث أو حسنه فيكون تعديلا ضمنيا لمن؟ لكل الرواة الذين يوجدون في الإسناد، وإن كان هذا التعديل والتوثيق أقل من الذي سبق. الأمر السادس والأخير، رواية الراوي عن أبيه أو شيخ الذي اشتهر بالأخذ عنه بواسطة، يعني أنا أخذ عن فلان ثم رويت عن راو عنه، هذا يدل على أمانتي وعلى صدقي، لأني لو قلت عن والدي أو عن شيخ الذي أنا ما سمعت هذا الحديث منه من سيبحث ورائي؟ قد ينتبه الأئمة النقاد وقد لا ينتبهون، وقد يتهمونني بالتدليس وقد لا يتهمونني، وإن كان الحمد لله يعني غربلوا لنا الرواة وغربلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن روايتي نازلا، المراد نازلا بيني وبين شيخ الذي أروى عنه واسطة أو بيني وبين والدي واسطة، طيب مع أني أروى عن والدي، هذا يدل على أمانتي وعلى ثقتي وعلى أني لم أستبح أن أروى عن والدي أو عن شيخ الذي أروى عنه مباشرة، إنما ذكرت النزول مع أنه كان يمكن العلو. أيضا التدقيق في ذكر التحمل، يعني ما أقول سمعت فقط، أوقات أقول سمعت، أوقات أقول قرأت عليه، أوقات أقول أجازني، أوقات أقول ناولني، التحري في ألفاظ التحمل يدل على الأمانة أيضا، إذ لو قال في الكل سمعت وحدثنا ما كان بعيدا، لكن هذا يدل على التحري وعلى الصدق. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد طيب بسم الله. إذن هل شرط السلامة من خوالم المروءة شرط عملي أم شرط نظري؟ عملي نظري، عملي لأنه سبب ليوضح ما وراءه من تقدير الأحكام الشرعية وعدم الاستهانة بأمور التدين، وعدمها يدل على الاستهانة بالدين، فيقدح في صدر العالم أن هذا الرجل من يتهون بالدين فيحذر من نقله ومن صدقه وأمانته. كيف تعرف العدالة؟ عند المحدثين قلنا تعرف بستة أمور وقد ذكرناها: أولا مسألة استفاضة الشهرة والثناء عليه، ثانيا التزكية بالتنصيص من إمام من الأئمة أو من بعضهم، ثالثا رواية من لا يروي إلا عن ثقة، رابعا اشتهار الرجل بالعلم. الأولى الثناء العظيم وشهرته العظيمة بالإمامة، الثانية اشتهاره بالعلم، من رجل من أهل العلم فقط وليس من الأئمة الكبار. الخامس التعديل الضمني كتصحيح والتحسين من غير متساهل. الأمر السادس أن يروي عن والده أو عن شيخه بواسطة، أو أن يذكر صيغ التحمل التي تلقى بها الحديث. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح ضبط الرواة. الضبط في اللغة ضبطه ضبطا، حفظه بالحزم، يعني ضبطت الشيء أي ضبطته، أي يعني حفظته. ومنه كلمة الضابط، سواء كانت الضابط بمعنى الضابط للضابط للأحاديث أو الضابط للمجرمين، أنه يحفظ ما ولي فيه حزما. ولزوم الشيء وحبسه. طيب، والضبط الإتقان. الضبط أيضا يأتي بمعنى الإتقان، وهو نقل الراوي ما تلقاه لفظا أو معنى. إن الضبط في الاصطلاح إن الراوي، ما معنى أن الراوي ضبط الحديث؟ أنه تلقى الحديث منذ 30 سنة، منذ 20 سنة، منذ 40 سنة، فإذا أراد أن يحدث به يحدث به بإتقان، سواء كان لفظا أو معنى. إلى كم قسم ينقسم الضبط؟ ينقسم الضبط إلى قسمين: إلى ضبط صدر وإلى ضبط كتاب. ضبط صدر، صدر ضبط صدر، أي يضبط الحديث. مثل ماذا؟ مثل القرآن. لا السطر، لا ما لا دخل لنا، ما يوجد شيء اسمه ضبط سطر، إنما الضبط ضبط صدر، أي يضبط في صدر، بحيث إذا طلب منه أن يحدث حدث مباشرة من صدره، كما يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد. وضبط الكتاب بمعنى أن يتقن كتابه، أن ينسخ كتابه من كتاب شيخه ثم يراجع ثم يسمع من الشيخ ثم يحافظ على هذه النسخة ويجعلها في خزانة يغلق عليها ولا يسمح لأحد بأن يأخذها أو أن ينقل منها حتى لا يزاد فيها ولا ينقص. لا، ضبط الكتاب ليس ضبط صفر، إنما ضبط الكتاب له يعني أنه أولا ينسخه، ثم بعد أن يكتبه يراجعه على نسخة الشيخ، ثم بعد المراجعة يسمع من الشيخ. انظر كل هذا. فإن شاء الله نقف عند الضبط بأنواعه وأمثلته إن شاء الله تعالى. طيب، أي سؤال، أي استفسار؟ لا تتعجل علينا. تفضل. مسألة التماس الأعذار، مسألة التماس الأعذار في الحكم على الناس أو في التعامل مع الناس تختلف عن التماس الأعذار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الحديث يقوم، قبول الحديث يقوم على الاحتياط في الدين. يعني مثلا رجل وعدني أن يأتيني، مثلا قال إن شاء الله أزورك الليلة بعد صلاة العشاء بعشر دقائق، خلاص، أو بربع ساعة، انتظرت ساعة ساعتين فما أتى، فما أعجل عليه بالغضب، إنما أقول لعل المواصلات أخرته، لعله أعاقه عائق، لعل أي أمر، حتى يتبين الأمر. أما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يحتاطون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن يساء الظن بحفظ الراوي خشية أن ينقل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. يعني العلماء احتاطوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحتاطوا لأنفسهم. يعني في نفسك لا حرج، ووضع الأعذار للمسلمين أمر مطلوب، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. الآن مثلا تعال، بعض الناس ينقل أحاديث، يا أخي من جئت بها؟ يقول سمعتها في خطبة الجمعة. طب الخطيب من أين جاء بها؟ لا ندري، نظل نبحث أياما وليالي وشهورا حتى نفاجأ أنه أتى بها من الموضوعات لابن الجوزي. والمسكين ظن الموضوعات يعني موضوعات، جمع موضوع، ليس الحديث الموضوع ولكن الموضوعات التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أو يأتي مثلا لكتاب مثل إحياء علوم الغزالي، الإحياء فيه يعني أقل ما فيه من الشر 988 حديثا لا أصل لها، لا توجد في كتب السنة، فيذهب يأتي بحديث من الإحياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كما تكلمنا في المقدمة في الأثر الرهيب في التخريب والإفساد لأمة المسلمين بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوع. حديث يا ثعلبة قليل تؤدي شكر خير من كثير، وقصة مكذوب، وانظر كم ألقيت على المنابر، وكم بكى الناس، وكم تحصر الناس، وكم وكم وكم، من أجل أحاديث موضوعة ومن أجل كلام مكذوب. قصة التحكيم المكذوبة هذه التي اعتقدها جماهير الناس وكانت تدرس في بعض المدارس وبعض المعاهد الشرعية، واعتقدها كثير من الناس، واعتقد كثير من الناس أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مجرد رجل ساذج يضحك عليه ويسخر منه، وأنه رجل مغفل مع أنه صحابي جليل. طيب، فلها أثر في تخريب وإفساد الأمة. فاحتاط الأئمة احتياطا شديدا. لماذا؟ لأن الثقة ضمننا عدم كذبه، لكن هل ضمننا ألا يخطئ؟ لا نضمن خطأ، فكان لابد من الحذر، أنهم يحذرون من الخطأ إذا كان ثقة، وإذا لم يكن ثقة فانتهى الأمر لأنه كذاب أو متهم بالكذب. وانظر في كلمة متهم بالكذب الذي حديثه متروك أو ضعيف جدا. المتهم بالكذب هذا نحن قلنا من قبل من هو؟ ها؟ الذي يكذب في حديث الناس ولا نعلم أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إذا كان يكذب في كلام الناس يجر هذا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء الذين انشغلوا بالمتون والاستنباط ولم ينشغلوا بالأسانيد ضعفوا، مع أنهم يتقنون المتون، لكن الأسانيد ما يتقنونها، قالوا لا يضعف. لماذا؟ لأنه لم يتقن الإسناد. بعض الزهاد والناس وبعض الصالحين الذي يجلس طول النهار يسبح ويستغفر ولكن الحديث ليس من صنعته، فيجري الكذب على لسانه دون أن يقصد. كلمة جميلة جدا لرجل تابعي، لرجل صحابي، لرجل حكيم من الحكماء، فإذا به يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتاط الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احتياطا تاما من أجل أن تغربل السنة وأن تصلنا السنة ناصعة بيضاء نقية كما هو الواجب والمفروض. فهنا التماس الأعذار، يعني أن يلتمس العذر للناس في خطأ، لكن ما يلتمس في أمر يجب الاحتياط فيه. مثال مثال مثال مثال، أنت تقول التماس الأعذار. طيب الآن الشريعة جاءت، أسأل الله أن يعافينا والمسلمين والمسلمات كافة والسامعين خاصة، من فاحشة الزنا. متى يثبت الحد على الزاني والزانية؟ إذا كان جماعا كالميل في المكحولة، ليس بمجرد أن ينام فوقها أو أن يحضنها. طيب، مع أن إحسان الظن أنه وجدناه على بطنها أنه زان ويدلد أو يرجم، لا، أتت الشريعة بالاحتياط الكامل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز يعني أتي قال يا رسول الله أتيت منها حراما نأتي من امرأتي حلال؟ قال كالميل في المكحلة ورشة في البئر. إذن احتياط في ماذا؟ في إقامة الحدود، ما مجرد واحد نقول انه زنى او واحد رأى واحدا مع امرأة مجرد رؤية او غلق الباب او رآه فوقها نقول هذا زنى بها، لا، الزنا يحتاط فيه جدا. لماذا؟ لأن هناك أعراض، يوجد أعراض ويوجد جلد ويوجد قذف ويوجد عرض ويوجد ويوجد ويوجد ويوجد ويوجد، فاحتاطت الشريعة أشد الحيطة، ولذلك لو شهد ثلاثة يجلدون لأنهم رأوا. ممكن واحد منهم يقول والله أنا من باب اليقين سأمرر خيطا بينهما، ولو مرر خيط ولو قالوا رأينا، لثلاثة يجلدون حتى يتم ماذا؟ النصاب أربعة. هذا من الاحتياط. فكما احتاطت الشريعة في إقامة الحدود، احتاط علماء الشريعة في إثبات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينبني عليه من الأحكام الشرعية، فلم يكن حسن الظن فقط بل الاحتياط في إثبات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.